الخطا الذاتيه على اثنين والعرضيه على اثنين. فنحن نقول بالذاتيه لكن لا بالذاتيه بمعنى الكليات الخمس وهو باب انسابوتي، ونحن نقول بالعربيه لكن لا بالعربيه بمعنى المحمول بالضمينه وهي المقولات العربيه التسعه، بل نقول بالذاتيه بمعنى ونقول بالعربيه بمعنى ولا محذور في ذلك. الذاتيه تاره المراد منها ما كان دخيلا في ذات الشيء، ما كان دخيلا في ذات الشيء كالجنس والطرف في ذات الكليات الخالص. وهذه ليست مرادها هنا لان هذه من المقولات من الماهيات فلا نقول بها، وانما اردنا من الذاتيه ها هنا الذاتي في ذات البرهان بمعنى المنتزع من حقيقة الشيء، المنتزع مما له بأداء، المنتزع من حقيقة الشيء لكن ليس هناك شيء بأدائه في الخارج، المنتزع من صميم الشيء من واقع الشيء لكنه ليس له هناك ما بأداء في الخارج، فهو في الحقيقة من المعقولات الثانوية الفلسفية، والمعقول الثانوي الفلسفي منتزع من صميم الشيء من حقيقة الشيء لكنه ليس جزءا وليس تمام الحقيقة بمعنى النوع ولا جزءا كالفصل أو الشيء. فالمراد من الذاتية فيها التي تكلمنا عنها هاهنا أردنا الذاتية في باب البرهان، لا الذاتية في باب إيساغوجي الأولا. ومن العربية التي تكلمنا عنها أن هذا من المفاهيم الانتزاعية المنتزعة من حقيقة الشيء المحمولة على الشيء، فالعربية بهذا المعنى لا العربية بمعنى المحمول بالضمينة. المحمول بالضمينة مثل من الجسم ما لم يضم إليه السواد أو البياض لا يقال له أبيض، فالأبيضية لا تحمل على الموضوع إلا بعد ضم شيء إليه وهو ذلك العرب. فإذا يقول نقول بالعربية لكن لا بمعنى المحمول بالضمينة، ونقول بالذاتية لكن لا بمعنى أعتابي إيساهودي أقدر تصير العراق. وما يقال هاي كلمة وما يقال شبهة أوردها ابن كمونة على نفسه وعدها كله قال لو قال قائلون كأنه قال لو قال قائلون لأن العربية تستوجب أن يكون وجوب الوجود معللا هذه غير صحيحة. وما يقال في دفعها في دفع هذه الشبهة التي أوردتها وهو ابن كمونة، وما يقال في دفع هذه الشبهة أنه يكون حينئذ متى إذا كان مفهوم الوجود عربيا، حينئذ يعني إذا كان مفهوم الوجود عربيا لأن كل عربي معلل بعلله، فإذا كان معللا ما كان وجوب الوجود ذاتيا للهويتين المفروضتين. بل وما يقال في دفع الشبهة أنه يكون حينئذ وجوب الوجود عربيا معللا بعلله، فلم يقل شيء منهما، وإذا كان وجوب الوجود عرض على الهويتين لعلتين لم يكن شيء منهما من الإلهين المفروضين واجب الوجود بما هو، يعني بحسب ذاته لم يكن واجب الوجود، وإنما صار واجب الوجود بالغير. فأنا وأنت أيضا يطلق علينا أن وجب وجودنا، لكن لماذا وجب؟ لعلتنا. وهكذا واجب الذي يكون وجوده بالغير لا يكون محبا للسلام، فلم يكن شيء منهما واجب الوجود بما هو، يعني بحسب نفسه وبحسب ذاته، بل يكون وجوده وجوبا غيريا، بل يكون وجوده وجوبا غيريا، بل بما هو واجب الوجود، بل شيء ذلك الشيء، ذلك الشيء واجب الوجود، ذلك الشيء الذي أعطاهما الوجود فصارا واجبين بواسطته، ذلك الشيء هو واجب الوجود، لا ما طرفت من الهويتين التي طرفتهما واجبتين، بل شيء ذلك الشيء واجب الوجود. وقد أبطلوه، أي أبطل الوجود بهذا النحو يا وجود، وقد أبطل الوجود بهذا النحو من كونه من كون الوجود معللا بعلة، فكل وجود كان معللا بعلة أبطله الحكماء، وما قبلوا ولا رضوا أن يكون واجب الوجود بهذا النحو، لأن كل الممكنات هي واجبة الوجود بالغير أي بعلتها. وقد أبطلوه يقول، والكون الواجب بهذا النحو وجوبه معللا بعلة، أبطلوا أن يكون واجب الوجود بالذات، فهو يعني تدفع شبهتي، بهذا القول من بعض القائلين الذين ردوا علي في هذه الشبهه غير صحيحين، فهو مدفوع، يعني ما دفعوا به الشبهه هو مدفوع، بانه يلزم ذلك، يلزم ذلك اي التعليل بالغير، يلزم ذلك اي التعليل بالغير، لو كان وجوب الوجود عرضيا، بأي معنى العربية؟ بمعنى المأمول بالضمينة كالسواد والبياض، بمعنى المأمول بالضمينة، بل لو كان من المأمولات بالضمينة لكان كلامها، لو كان وجوب الوجود مأمولا بالضمينة لكان كلامهم صحيحا، بالضمينة وعطف بيان وتفسير، ومن عوارض الوجود خارجا، بل لو كان من العوارض الخارجية كالسواد والبياض لكان وجود الوجود معللا، وليس وجوب الوجود هنا كذلك أي عرضيا خارجيا أي عارضا على الشيء بالخارج كذلك، بل العربي المراد هنا بأي معنى؟ بمعنى الخارج المحمول، خارج عن ذات الشيء، يعني ليس من ذاتيات الشيء، لا جنسا ولا فصلا له، خارج عن ذات الشيء، محمول عليه لأنه منتزع من صميمه، لأنه من المعقولات الثانوية الفلسفية المنتزعة من صميم الشيء، فنحن نتكلم عن عربي من هذا الباب، خارج عن ذات الشيء، محمول عليه لأنه عين حقيقته ينتزع من صميمه، بمعنى الخارجي المحمول أي خارج عن ذات الشيء، وهو ذاتي ذات البرهان، كالإنساني كالشيئية كالوجود. هنا فالوجود الذي أقول به وأقول أنه يحمل حملا عربيا من هذا الباب، دليل ومن عوارض الدليل بمعنى الخارج المقنون ومن عوارض الماضية. هذا الشيء من عوارض حقيقة السيئون من عوارض الماضية، يعني من عوارض الأوجار، من عوارضها التي تعرض عليها بلحاظ الانتزاع العقلي من فمه الشيء. مثل من قال هناك أمثلة كثيرة، أمثلة كثيرة لمثل هذا العرضي كالسيئية العامة وكالإحسان وكالقدم وكالحدود وكالمفاتات لهذه الأمور، فإنها منتزعة من صميم نفس الأشياء المعقولة الثانية تتكلمين، فإنها منتزعة من صميم نفس الأشياء، لكنها ليست فصلا ولا جنسا ولا تمام المقولة شيء. ومن عوارض هذا العرض الذي نتكلم عنه، ومن عوارض الماهية والحقيقة في السلبية والإنكار، فإن السلبية عرضية بالأشياء الخاصة. أشياء الخاصة ما هي؟ الكتاب شيء خاص، هذا الكتاب شيء خاص، زيت شيء خاص، هذا القلم شيء خاص، هذا الفرق شيء خاص، وهكذا كل حقيقة جزئية وتعين شخصي معين. لكن هناك شيئية عامة تشمل على الجميع، فتقول زيت شيء، السماء شيء، الأرض شيء. الشيئية العامة هي التي تشمل وتكون مقولة على كل وجميع الأشياء الخاصة، والحال هي لا جنس ولا فرق للأشياء، وليست مقمولة بنحو المقمول بالضمينة كالعوارض الخارجية، بل هي منتزعة من صميم الشيء مقمولة على الشيء. فوجوب الوجود هنا المقمول على الهويتين البسيطتين من هذا القبيل يقول ابن كمونة. كالشيئية، لا شيئية، كالشيئية العامة، فإنها عرضية للأشياء الخاصة، مع أنها أي سيئية تنتزع من نفس ذواتها، من نفس ذوات الأشياء الخارجية. من زيت الخارجي ننتزع السيئية، من كل شيء جزئي خاص ننتزع السيئية، ثم نحملها على تلك الموضوعات. تنتزع من نفس ذواتها، فهي أي السيئية العامة مستحقة لحمدها في ذواتها، فيما في تلك الذوات، تحمل في تلك الذوات، لأنها منتزعة من صميم تلك الذوات، وليست عارضة عروضا خارجية، وليست جزء المقولة أو تمام المقولة. ولهذا ولما كان المراد من العربي ها هنا لا العربي بمعنى المحمول بالضمينة بل الخارج المحمول، ولما كان من الذاتي هنا ليس الذاتي في باب البرهان وهي الكليات، بل الذاتي في عطل، ليس الذاتي في باب إيساغوجي وهي الكليات، بل الذاتي في باب البرهان وهو الشيء المنتزع من شيئين، لكن ليس له هناك ما بأجاء يقابله. فإذا أريدت الذاتية، لا الذاتية في باب البطان، وأريدت العرضية، لا العرضية بمعنى المقولة وهو المقمول بالضمينة. لما كان هذا المراد جمعنا بين الذاتية والعرضية، فأردنا من الذاتية في باب البطان، وأردنا من العربية الخارج المقمول. أبو سعيد، ولهذا جمع ابن كمونة في كلامه بين العربية، فأراد بالعرب الخارج المقمول لا المقمول بالضمينة، وبين الذاتية فأراد من الذاتية الذاتي في ذات البرهان، لا الذاتي بمعنى الكليات الخارج وهو ذات إيساغوجي، وبين الذاتية حيث قال ابن كمونة كل منهما من الإلهين المفروضين بهويتين مستقلتين، كل منهما واجب الوجود بذاته يعني بنفسه ووجوده ليس محللا لعلتنا، كل منهما واجب الوجود بذاته. فالمراد بالعربية ما عرف، وهي العربية بمعنى الخارج المحمود ما عرف، والمراد بالذاتية الذاتي في باب البرهان لا الذاتي في باب البرهان، وهو المنتزع منه، وهو المنتزع من صميم الشيء المحمول عليه، لا الذاتي في باب الإيثابوني وهو الكليات. واحد هذا المثل، فإذا أرض التوجه وما يقال في دفعها شبهة أوردها ابن كرمونس وعطا، فما كان ردا للسفن، الرد للسفن هنا يبدأ الآن. وهذا تدع كلمة تدع كلام المصنف، كلمة تدع كلام المصنف لرد شبهة ابن كرمونس، تدع هذا يعني تدع ما قاله ابن كرمونس من شبهته ومن ردها بنظره، فإن شبهته غير واردة ورده الذي تكلم به غير صحيح. بدع هذا وابتعد شبهته التي أوردها ابن شمونة. أبو توجه سورة بقرة، يقول المصنف في رد هذه الشبهة أن المقسوم الواحد إذا انتزع من شيء لا بد وأن ينتزع بجهة وخصوصية، لا يجوز أن انتزع مقسوم النور من الليل كما قلنا، لا يجوز أن انتزع مقسوم الإنسانية من البقر، لا يجوز أن انتزع مفهوم السيلان من الحجر، لأن الانتزاع أمر يرجع إلى الواقع ونفس الأمر، وليس الانتزاع شيئا يرجع إلى أمر كيف نريد إلى ما نريد وما نريد، فالانتزاعات واقعيات ترجع إلى نفس الأمر ولا ترجع إلى ما نحبه حتى ننتزع كيفما نريد. فإذا نقول الانتزاع مقسوم الوجود من هويتين مستقلتين لا ربط لإحداهما بالأخرى أبدا ومطلقا، لا يعقل أن يكون، لأن المقسوم المنتزع لا بد وأن ينتزع من معنون من مصداق، تكون هناك خصوصية خاصة في ذلك العنوان في ذلك المعنون في ذلك المصداق، على قدرها ننتزع هذا المقصود. فإن كانت هذه الخصوصية موجودة في هذا المصداق كزيد وموجودة في ذاك المصداق كعامر، أمكن أن ننتزع مقسوما واحدا قابلا بالحمل عليهما. حينما نظرنا إلى خصوصية ناقصية في كل من زيد وعامر عملنا انتزعنا مقسوما واحدا منهم، حينما نظرنا إلى جثة مشتركة بين الإنسان والبقر والجمال وهي الحيوانية انتزعنا خصوصية ومقسوما واحدا. وهكذا في كل الأشياء، إذا انتزع شيء واحد لا بد أن تكون الخصوصية هنا يعني في هذا المصدر، وهناك أي في ذات المصدر موجودة حتى نتمكن من انتزاع مفهوم واحد، لأن المفهوم الواحد بما هو واحد لا ينتزع من الحقائق والمقادير المتباينة بما هي متباينة، بلحاظ تباينها لا ينتزع مفهوم واحد، بلحاظ الناقصية والناقصية مفهوم واحد لا ينتزع، هنا مفهومان مختلفان، بلحاظ الحيوانية الموجودة في الناطق والناهور لن تزعم مفهوما واحدا وهي الحيوان وهي الجن. أما في الناطقية بما هي هي بهذا اللحاظ وفي الطاهلية بما هي هي بهذا اللحاظ لا يمكن انتزاع مفهوم واحد. فإذا نقول لابن سمونة كيف تمكنت من انتزاع مفهوم وجود الوجود من هويتين متخالفتين بتمام الذات لا جهة وحدة بينهما؟ هذا أمر محال لا يعقل عقل العبارة. هذا صعب، فدع هذا وسع الشبهة بأن طبيعة هو مفهوما عطف تفسير وبيان، عطف تفسير وبيان بأن طبيعة ومفهوما واحدا ما نافية بمعنى ليس، ما أي ليس انتزعة، يعني لا يمكن أن تنتزع الطبيعة الواحدة والمفهوم الواحد. مما أي من أشياء تخالفت من الأمور المتخالفة، لكن أي تخالف بما هي تخالفت، يعني إذا لاحظت المتخالفات من ناحية تخالفها لا من ناحية اشتراكها في جهة، الفرسية والإنسانية تخالفت في البطون لكن من ناحية الحيوانية لم تتخالف. فإذا نظرت إلى الحيوانية تمكنت من انتزاع مفهوم واحد، لكن انظر إلى الفصلين بما هما، يعني من جهة التخالف بما هو انتزعت مما أي من أشياء تخالفت بأي قيد وثاق بما هي تخالفت، يعني إذا نظرت إلى التخالف بما هو تخالف وغضبت النظر عن الجهة المشتركة بين بعض الأشياء فلا تتمكن أن تنتزع مفهوما واحدا منها بما تخالفت. مثل من مثال للأمور التي فيها جهة واحدة كالحيوان المنتزع من الأنواع المتخالفة. بدل الحيوانية يمكن أن تنتزع من الأمور المتخالفة لكنك لاحظت الجهة الاشتراكية فانتزعت مفهوما واحدا، وإلا لو لاحظت الخصوصيات وهي الفصول لما تمكنت من انتزاع مفهوم واحد. كالحيوانية بيان ومثال للأمور التي بينها جهة اتحاد، كالحيوانية المنتزعة من الأنواع المتخالفة كالإنسانية والفرسية وأمثال هذه الأمور، بل من الأنواع المتخالفة من جهة اتفاقها، هذا الانتزاع لا من جهة الفصول بل من جهة اتفاقها وهي الجهة المشتركة وهو الجن. من جهة اتفاقها أي الأنواع في حقيقة الحيوانية في حقيقة الجنسية، بل هذا يمكن لأن هناك جهة اشتراك لا من جهة هذا الانتزاع ليس من جهة اختلافها أي الأنواع بالفصول، لو لاحظت الأنواع من جهة اختلافها وهي الفصول لما تمكنت أن تنتزع مفهوما واحدا من هذه الأمور. لا من جهة اختلاف الأنواع دينا بالفصول، يعني بسبب الفصول، لو نظرت إلى أسئلة الأمور التي توجب الاختلاف كالفصول لما تمكنت أن تنتزع من الناطقية بما هي ناطقية ومن الطاهلية بما هي طاهلية مفهوما واحدا مشتركا. واضح العبارة؟ والإنساني أطلق على ما تقدم، كالحيواني والإنساني المنتزع من زيد وعمر وغيرهما تخالف وباطل من جهة اتحادهما. كيف تنتزع جهة مفهوما واحدا؟ لم تنظر إلى خصوصية زيد ولم تنظر إلى خصوصية عمرو، يعني لم تنظر إلى خصوصية الأفراد، بل تنظر إلى الجهة المشتركة بين الأفراد والحيوانية الناطقية، فلا تتمكن أن تنتج مفهوما واحدا. وليسان المنتزع من زيدين وعمرين وغيرهما من جهة اتحادهم، اتحاد من اتحاد الأفراد، من جهة اتحادهم أي الأفراد في تمام الماهية المشتركة، وهي الماهية النوعية، وهي الماهية النوعية. إذا لاحظت تمام الجهة المشتركة وهي الماهية النوعية، تمكنت أن تلحظ جهة اشتراك. لا، يقول هذه الجهة الواحدة والمفهوم الواحد المحمول والمقول على هذه الأفراد، لا من جهة اختلافهم أي الأفراد بالعوارض الشخصية. فلو نظرت إلى العوارض الشخصية لما تمكنت أن تنتزع مفهوما واحدا مشتركا، لأن المتباينة بما هي بلحاظ التباين لا يمكن أن تنتزع منها مفهوما واحدا. وقف عليهما، على الحيوانية والإنسانية، على الحيوانية والإنسانية البواقي، يعني بقية المفاهيم، يعني بقية المفاهيم، يعني أمثل. إذا نظرت إلى مفهوم مشترك فقد نظرت إلى جهة الصراعات بين تلك الأمور. ثم قال: بل نقول حتى ما جعله مثال كالعربية المحمولة المقولة على العوارض التسعة كان بجهة الصراط صحيح، يكمل على المقولات، على المقولات التسع العربية كالسم والسيف والعين والرب إلى آخرها، لكن ما قبل هذا المفهوم على السيف بما هو سيف الذي هو جنس عالي يبالي بقية الأجناس، ولا على السم بما هو سم الذي هو جنس عالي يباين بقية الأجناس. فإنه لا معنى لكي ننتزع من الفيل بما هو فيل ومن السم بما هو كم مفهوما واحدا، وإنما انتزع هنا المفهوم الواحد لأن المقولات التسع العربية تحمل على الموضوع، فبلحاظ الحمل على الموضوع والتكون والتحقق في الموضوع، هذه كانت جهة الاشتراكية لانتزاع مفهوم واحد وهو مفهوم العروض والحلول في الغير. فيقول: لا يتصور المتصور أن مفهوم العرب انتزع من المتباينات بما هي متباينات، انتزع من معنى الحلول في الغير، حتى أن العرب، عرب من العرب، العرب وهو مفهوم العرب المحمول على المقولات التسع العربية، وهو مفهوم العرب المحمول على المقولات التسع العربية، حتى أن العرب المنتزعة من الأجناس والمقولات التسع العربية العالية البسيطة المتخالفة بتمام ذواتها. لماذا متخالفة بتمام ذواتها؟ لأن قلنا المقولات العالية أجناس عالية تتباين بتمام الذات، المتخالفة بتمام ذواتها، وهذا يعني وانتزاع مفهوم العربية، وهذا أي وانتزاع مفهوم العربية من قبيلنا، من قبيل ما فرضه هذا الرجل وهو ابن سمونة، فرض قال كلمة عربية، فإنها أمر محمود على الأعراض التسعة، لكنها ليست دخيلة في هذه الأمور. نقول له صحيح، المفهوم العربي المحمول على هذه التسعة ليس دخيلا في حقيقة هذه الأمور، ليس جزء ذات ولا تمام الذات، لكنه انتزعه الدين لمفهوم العروض. فإذا هناك جهة اشتراك، وأنت تتكلم عن هويتين مستقلتين ليس بينهما أي جهة من جهات الاشتراك. ما فرضه هذا الرجل وهو ابن سمونة إنما ينتزع، يا إنما ينتزع مفهوم العرب المحمول على المقولات التسعة، إنما ينتزع من جهة اشتراكها أي الأعراض التسعة، من جهة اشتراكها أي الأعراض التسعة فيما في العروض، يعني في مفهوم العروض والحلول في الموضوع. فمفهوم العروض ومفهوم كون الشيء حادا في موضوعين وأنه يتعطف في موضوعين يعرض على موضوع كالجسم، هذا كان جهة اشتراك بين هذه الفقهاء. وإذا وجد في الواجبين المفروضين، الآن من بعد ما قررنا هذه المقدمات نأتي ونقول بإذن، إذا لا ينتزع المفهوم الواحد من المتباينات بما هي متباينة، هذا غير مفهوم، فإن بقيت على قولك أن هناك مفهوم واحد وهو مفهوم وجوب الوجود ينتزع منهما كان هناك بينهما قدرا مشتركا، وإذا كان هناك قدر مشتركا كان مركبين مما به الاشتراك ومما به الانفياد، وإذا كان مركبين فخرجت من بعد كلامك عن الوجود، وإذا بك تتكلم عن الإنسان لأن هذه خصوصيات الإنسان. وإذا وجد في الواجبين المفروضين لابن سمونة قدر مشترك وهو وجود الوجود، قدر مشترك وهو وجود الوجود، تحقق أيضا من الإله بل قدر مشترك وهو وجود الوجود تحقق أيضا في كل منهما من الإلهين المفروضين، تحقق أيضا في كل منهما من الإلهين المفروضين ما به الامتياز، ما به الامتياز. لماذا نحتاج إلى ما به الامتياز؟ لتحقق الاثنينية، لأنه لولا جهة الامتياز لما كان اثنين بل لكان شيئا واحدا، فإذا نحتاج إلى جهة امتياز تحقق الاثنينية، وجهة الاشتراك وهي جهة الوجود، فجاء الترتيب، فجاء الترتيب. بل إن سألت الحق عنا أو منا فنقول في شيء من الموارد غير مصداق واحد، غير مصداق واحد عن المصادر المتعددة المتباينة بما هي متباينة، غير مصداق واحد أي من المصادر المتعددة المتباينة بما هي متباينة، ليس معنونا لمعنى ثارج أي واحد، لا يمكن من المصادر المتباينة بما هي متباينة أن ننتزع عنوانا واحدا فاردا، هذا غير معقول. ليس معنونا المقاصد غير الواحدة، ليس معنونا بمعنى واحد بمعنى فارد، يعني المقاصد المتباينة لا تكون معنونات بعنوان واحد بل تكون معنونات بعناوين عديدة كثيرة. إذ الخصوص، لماذا؟ لماذا المقاصد المتباينة تكون عناوين، تكون عناوين بمفاهيم متعددة؟ الخصوصية التي في واحد من المعنونات عطف تفسير عطف بيان والمقاصد، هذه الخصوصية، هذه الخصوصية في واحد من المعنونات والمقاصد، لو تكثرت المقاصد، لو تكثرت تلك المقاصد وتباينت في واقعها إما تعتبر، لو تكثرت المصادر أنت تتكلم عن مصادر متعددة، لو تكثرت المصادر إما تعتبر تلك الخصوصية، إما تعتبر تلك الخصوصية في أخذه أي في أخذ المعنى الفارغ أي المفهوم الواحد، معنى الفارغ أي المفهوم. إذا تعددت المصادر، الآن زيد وعمر وسقي ونحن، إذا نظرت، إذا نظرت إلى الخصوصية بما هي خصوصية في زيد، هذه الخصوصية لزيد ليست موجودة في عمر، وإذا لم تلحظ الخصوصية ولا حتى جهة الاشتراك فأنت بالحقيقة انتزعت مفهوما واحدا من جهة واحدة وهي جهة الاشتراك، فما انتزعت المفهوم الواحد من المعاني المتعددة بل من جهة واحدة. إما تعتبر تلك الخصوصية في أخذه أي أخذ المعنى الفارغ أي المفهوم الواحد وانتزاعه أي المفهوم الواحد، إما أن تلحظ الخصوصية بل وانتزاع المعنى الفارغ وانتزاعه أي المفهوم الواحد منه من هذا المصدر، منه من هذا المصدر وصدقه أي المفهوم الواحد عليه أي على هذا المصدر، إذا بهذا اللحاظ تنظر أنت فأتفريعية، فلم يكن منه أي من ذلك المعنى الفارغ منه، أي من ذلك المعنى الفارغ. لا معنى الفارغ كملاحظة زيد بخصوصياته الفردية، الأفراد الأخرى كبكر وخالد وتقي ونقي، إذا لاحظت خصوصيته الخاصة في زيد بهذا اللحاظ، هذه الخصوصية الخاصة ليست موجودة في بقية الأفراد في زيد في خالد وتقي وبكر وخالد المفاطمة، فإذا لم تكن موجودة كيف انتزعت هذه الخصوصية الواحدة من أشياء ليست موجودة في الخصوصية؟ فلا بد أن تكون هذه الخصوصية مختصة بذلك ولم تكن بقية الأفراد. فلم يكن منه أي من ذلك المعنى الفارغ وهو المفهوم الواحد وهي الخصوصية الخاصة بذلك الأفراد، الأفراد الأخرى، يا أفراد الأخرى كزيد وبكر وخالد كعمر وبكر وخالد، لكونها لكون الأفراد الأخرى لكونها لكون الأفراد الأخرى فاقدة لهذه الخصوصية. ممكن له الأفراد الأخرى خصوصيات زيد بما هو زيد فاقدة لها، فإذا كانت فاقدة لها كيف انتزعت خصوصية من بقر ليست موجودة فيه، انتزعت خصوصية من زيد موجودة فيه، هذه الخصوصية وهي المفهوم الواحد كيف انتزعتها من بقر أو فاطمة مع كونهما لم يحملا تلك الخصوصية أو الخصوصية أو الخصوصية المخصوصة، يا الخصوصية المخصوصة خصوصية الخصوصية المخصوصة الزيدية بما لزيد من خصوصيات الخاصة وتصرفات المعينة ليست بالطرف، وإذا لا ما نظرت إلى الخصوصيات الزيدية والمخصوصات الفردية لزيد، إذا ما نظرت إلى هذا في أخذ ذلك المعنى، يا معنى في أخذ ذلك المعنى الفارغ في أخذ ذلك المفهوم وصدقه الخصوصيات ما نظرت، بل كان نظرك إلى من؟ إلى ما هو يجمع هذه الأفراد جميعا، ففي الحقيقة كانت الجهة المشتركة هي واحدة أيضا، فالواحد المشترك يعني القدر المشترك كالإنسانية بين المصادق بين زيد وعمر وهند وفاطمة هو المحكي عنه بواسطة هذا المفهوم. أنت أصبحت تتكلم أيضا عن مفهوم واحد، لكن مفهوم واحد مشترك بين الجميع، ولذا تمكنت أن تقول زيد إنسان عمر إنسان، لكن خصوصية زيد تحملها على زيد فقط، فلو جئت بها وحملتها على بقر لما انطبقت عليه لأنه فاقد لتلك الخصوصية. فالواحد المشترك، ما المراد من الواحد المشترك؟ يعني القدر المشترك كالإنسانية بين المصادق بين الأفراد كزيد وعامر هو المحكي عنه والمأخوذ منه ذلك المفهوم الواحد، والمأخوذ منه ذلك المفهوم الواحد فقط، يعني فقط الجهة المشتركة الوحيدة هنا، إذ الخصوصيات الفردية، إذ الخصوصيات الفردية لزيد أو لعمر أو لهند وفاطمة مرواك، لما ألغيت الخصوصيات تمكنت أن تكون زيد إنسان عمر لا حتى الجهة الاشتراكية الجهة المشتركة. وقد مرت في أوائل الأمور العامة في بحثي في البحث عن تفكيك الوجود، في البحث عن تفكيك الوجود ما يتعلق بالمقام، إذ هنا بحثنا أيضا عن مثل هذه المسألة لكن لجهة ثانية في بباحث تفكيك الوجود. برهان آخر على التوحيد، برهان آخر على التوحيد، يقول الاثنينية والتعدد إما لجهة الماهية أو لجهة تكثر الموضوعات، يعني العوارض التي تعرض على الموضوعات المختلفة، أو لجهة الهيولة، والله سبحانه وتعالى ليس بهيولة ولا موضوع ولا عرب أصل ولا عرب حتى يحمل على موضوعين ولا سوى مختلفة حتى تكمل على الأيلاف، ولا أكثر من ماهية النوعية حتى يكون ذلك النوع معددا له. فلما كان متعاليا عن جهات الكثرة لا يكون كثيرا، لما كان الحق متعاليا عن جهات الكثرة التي تستوجبها الماهيات وتستوجبها الموضوعات وتستوجبها الهيولات كان منزها عن التعدد والتكثر. أخذ عبارة بيته برهان آخر على التوحيد، وهو أن الكثرة إن كانت نوعية كالفرسية والبقرية والجملية فهذه الكثرة بالماهيات تبع الماهيات، هذا التكثر استدعت الماهيات. وإن كانت الكثرة عددية الكثرة العددية، فإن كانت الكثرة العددية في الجواهر ففي المادة، يعني المادة كثرت. إن كانت الكثرة العددية في الجواهر فالمادة عددت ذلك الشيء، لأن المواد مفاعل كثرة. المواد في عالم المادة في توجب الكثرة كالمغيات. فإن كانت الكثرة العددية في الجواهر ففي الماهيات ولواحق الماهيات، وإن كانت الكثرة في الأعراض ففي الموضوعات، مثلنا ففي الموضوعات، وإن كانت الكثرة في العوارض هذا بياض غير ذلك البياض، وهذا سواد غير ذلك السواد. لماذا تكثر؟ لأن هذا عرض على موضوع، والسواد عرض على موضوع آخر، البياض على موضوع والسواد على موضوع. وحيث لا موضوع، يعني ليس هناك موضوع يعرض عليه الحق سبحانه وتعالى أو ماهية، وليس هناك ماهية تكون للحق سبحانه وتعالى لأن ماهيته علميته، ولا هيولى للحق سبحانه وتعالى حتى تكون الصورة الإلهية عارضة على تلك الهيولى. لماذا؟ لتعالي الواجب عن الكلي، يعني عن الموضوع والماهية والهيولى. كيف؟ كما قال فكيف تتحقق الاثنينية إذا كان متعاليا عن موجبات التكثر فكيف يكون كثيرا؟ غرر في توحيد إله العالم أكثر. لحد الآن كان الكلام في أنه واحد، في أن واجب الوجود واحد وليس بكثير. الآن نزاع آخر لا ربط له بذلك النزاع، وليس ذلك الكلام يستلزم هذا. مبحثان مختلفان كل واحد منهما لم يستلزم الآخر. ولذا نحن نرى أن مسلمي قريش حينما سألهم السائل لماذا تعبدون الأوثان والأصنام؟ قالوا لتقربنا إلى الله زلفى. فإذا المسلمي قريش ما كانوا ينكرون الأوثان على الواحد، كانوا يقرون به، وإنما يعددون الآلهة أي الوجودات التي هي السبب لخلق الكائنة. بل الذي أيضا لعلهم ما كانوا ينكرون التوحيد لأنهم يقولون بالأقرب الذات أي الإله الواحد، وإنما عددوا الآلهة أي الوجودات التي خلقت العالم الإنساني. فقالوا باليزداني أي بإله الخير أي بخالق الخير، وبالأهرمن أي بإله الظلة أي بإله الظلة. فإذا كأنما من المتفق عليه أن الصانع أن الواجب واحد، فإن كان هناك نزاع فإنما هو في آلهة العالم، في الوجودات الإنسانية التي خلقت العالم. هل أن الله الواجب بالذاتي هو الخالق للعالم أيضا، أو خلق آلهة تجعلها تخلق الأشياء وتفوض إليها الأشياء؟ أما قوله خلق وجودات إمكانية وجعلها مجاري للفير فهذا لا مانع منه، هذا لا مانع منه ككونه خلق الفطولات وخلق الملائكة المدبرات في أمره وما أحتاج لهذه الأمور. فإذا كلامنا الآن عن من؟ عن إله العالم، عن إله العالم، وليس كلامنا عن الصانع بما هو صانع. ضرر السلام عليكم ضرر في توحيد إله العالم البراهيمين السابقتين تقيمة على أنه لا شريك لواجب الوجود في الوجود الذاتي. هذا تكلمنا عنه والقضاء بل في الأبسوط أبسوط في كلمة بل وهي كلمة ترقية لكن أنه على أنه لا شريك لواجب الوجود في الوجود الذاتي بل في الوجود الحقيقي هاي كلمة أبسوط الكلمة الثانية ها هنا بالدال إطلاق الوجود بحقيقته وبواقعه لا يستحقه غير الواجب تعالى لأن الوجود الذي هو حقيقة الوجود وواقع الوجود ما كان لنفسه وبنفسه هذا هو الحقيقة الوجودية هذا واقع الوجود وبقية الوجودات أطلق عليها الوجود بواسطة هذا الوجود فهي وجودات ظلية فهي وجودات حرفية فهي معاني تعلقية رابطة فإذا إطلاق الوجود حقيقة ليس إلا لله تعالى أمر عظيم بل في الوجود الحقيقي أي الموجود في العبارة أي الموجود في نفسه بنفسه ليس إلا هو والآن نريد أن هذا كلام نتقدم والآن نريد أن نبرهن على أنه لا شريك له فيمن في الألوهية يعني في الفاعلية في الخالقية في الصانعية في الألوهية والفاعلية عبر البيان أي الفاعل بالمعنى المصطلح الإلهي وهو المخرج للشيء من كتم العدم لا المحرك الفاعل بمعنى المحرك هذا اصطلح في عالم الإنسان والمخرج لبعض المعنى المصطلح للإلهيين ليس إلا هو فمهدنا أولا وحدة العالم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.